فقال صاعد على البديهة: أبا عامر، هل غور جدوى كواتف؟ وأعجب ما يلقاه عندك واصف. وشائع نور صاغها عامر الحيا حليا، فمنها عبقر ورفارف. ولما تناهى الحسن فيها تقابلت عليها بأنواع المناهي الوصائف، كمثل الظباء المستكنة كنسا تضللها بالياسمين السقائف. والحكاية بكاملها موجودة في الذخيرة لابن بسام. ويحكى ايضا من هذا القبيل عن صاعد انه كان يوما مع ابي عامر في ارض الزهراء، فاخذ ابو عامر شيئا من الترنجان ورمى به الى صاعد كأنه يطلب اليه ان يصفه، فقال صاعد على البديهة: لم ادر قبل ترنجان عبثت به ان الزمرد قضبان واوراق، من طيبه سرق الاترج ركهته، يا قوم حتى من الاشجار سراق. فانما الحاجب المنصور علمه فعل الجميل فطابت منه اخلاق، من ليس يقعده عن سؤدد كرم ولا يقوم له في سوءة ساق. السؤال: من صاحب هذه الابيات وفي من قيلت؟ قالت أمامة: يوم برقة وفطن يا ابن الغدير لقد جعلت تغير. الشاذلي الطاهر التليلي باردو تونس. الجواب: هذا البيت لرجل اسمه حسان بن الغدير، ولهذا البيت حكاية، فإن ابن الغدير هذا رأى فتاة من بني جشم بن بكر وكانت من أجمل الفتيات فخطبها لنفسه، ولكن لم يقدر له ان يتزوج بها، ثم انقضى على ذلك 40 سنة. وجاء اهلها الى بلاد ابن الغدير ومعهم عجوز كانت تسأل عنه، وهي الفتاة التي كان قد خطبها. فلما جاءها ونظرت اليه ورأته قد اسن قالت: انت ابن الغدير؟ فقال: نعم. فقالت: لقد اكل الدهر عليك وشرب. فقال يصف حاله: قالت أمامة: يوم برقة واسط يا ابن الغدير لقد جعلت تنكر، أصبحت بعد شبابك الغض الذي ولت شبيبته وغصنك أخضر، شيخا دعامتك العصا ومشيعا لا تبتغي خبرا ولا تستخبر. فأجبتها: أم يعمر يعترف ما تزعمين وينبو عنه المنظر، إلى أن يقول: وشربت في القعد الصغير وقادني نحو الجماعة من بني الأصغر. والحكاية موجودة في ذيل الأمال والنوادر لأبي علي القالي وغيره. السؤال: من قال هذه الجملة وما المناسبة؟ وعند جهينة الخبر اليقين. محمد عبد الله حنوش، إبجيج، المملكة العربية السعودية. الجواب: في رواية هذا المثل اختلاف، فالأصمعي كان يقول: وعند جفينة، وقال أبو عبيدة: وعند حفينة، وقال هشام لابن الكلبي: وعند جهينة، وقال أبو عبيدة: كان ابن الكلبي في هذا النوع أكثر من الأصمعي، أي إن قول ابن الكلبي أصح. وعلى هذا فإن المثل يروى على الوجه الأصح ب: وعند جهينة الخبر اليقين. ولهذا المثل حكايتان، نروي اولا الحكاية الاولى. اولا: قال السيرفي: جهينة اسم خمار اجتمع عنده رجلان فشربا وسكرا ثم توافدا، فقام شخص ثالث يصلح بينهما فقتله احد الاثنين، فاخذ اهل القتيل الرجلين الى الحاكم، فقال الحاكم: عليكم بجهينة، فإن عندهم الخبر اليقين. ثانيا: والحكاية الثانية هي أن رجلا اسمه حصين بن عمرو بن معاوية بن كلاب خرج يطلب فرصة له، فاجتمع برجل من جهينة يقال له الأخنس، فنزل في بعض منازلهما وتعاقدا ألا يلقيا أحدا إلا سلبا، وكلاهما فاتك، فلقيا رجلا فسلباه كل ما معه، فقال لهما: هل لكما ان تردا علي بعض ما اخذتماه مني؟ وأدلكما على مغنم؟ فقال نعم. فقال لهما: هذا رجل لخمي قدم من بعض الملوك بمغنم كثير، وهو خلفي في موضع كذا، فقبل منه ورد عليه بعض ماله. ثم طلب اللخمي فوجداه نازلا في ظل شجرة، وقدامه طعامه وشرابه، فحياه وحياهما وعرض عليهما الطعام، فنزلا وأكلا وشربا معه، أي مع اللخمي. ثم إن الأخنف ذهب لبعض شأنه، فاغتنم حسين غياب صاحبه، فقام وضرب اللخمي بسيفه. فلما رجع الأخنس وجد سيف صاحبه مسلولا، ووجد اللخمي يتشحط في دمه، فسل سيفه وقال لحسين: ويحك، قتلت رجلا قد تحرمنا بطعامه وشرابه. فقال حسين: اقعد يا اخا جهينة، فلهذا وشكره خرجنا. ثم ان الاخنس الجهني شغل صاحبه بشيء، ثم وكب عليه فقتله واخذ متاعه ومتاع اللخمي، ثم انصرف الى قومه راجعا بماله. فمر بطنين من قيس يقال لهما مراج وعمار، واذا امرأة تنشر الحسين في المواسم وتسأل عنه، فلا تجد من يخبرها بخبره. فقال الاخنس حين ابصرها: من انت؟ قالت: انا صخرة امرأة الحسين الغطفاني، ويقال انها كانت اخته. فمضى وهو يقول: وكم من ضيغم ورد حموس، ابي شبلين مسكنه العرين، علوت بياض مفرقه بعضب، فاضحى في الفلاه له سكون، واضحى تارسه ولها عليه بعيد هدوء ليلتها رنين، كصخرة إذ تسائل في مراج وأنمار، وعلمهما ظنون، تسائل عن حسين كل ركب، وعند جهينة الخبر اليقين. وتروى هذه الأبيات على هذه الصورة أيضا: وكم من فارس لا تزدريه، إذا شخصت لرؤيته العيون، علوت بياض مفرقه بعضب، يدين لوقعه الهام السكون، يذل له العزيز، وكل ليث من الأقدام مسكنه العرين، فأضحت عرسه ولها عليه هدوا بعد رقدتها أمين، كصخرة إن تسائل في مراج وفي جرم، وعلمهما ظنون، تسائل عن حسين كل ركب، وعند جهينة الخبر اليقين، فمن يك سائلا عني فعندي رسائله الحديث المستبين. وتوجد حكاية ثالثة على رأي الأصمعي، وهي أن جفينة لا جهينة رجل كان يعلم خبر قتيل كان قد قتل، وكان قومه يبحثون عنه فأخبرهم به، وفيه يقول الشاعر: تسائل عن أبيها كل رطب، وعند جفينة الخبر اليقين. ويفهم من هذه الحكاية أن التي كانت تبحث عن الخبر هي ابنة الرجل المقتول وهو أبوها. ويقال أحيانا عن الشخص العالم بحقيقة الأخبار إنه جهينة الأخبار، كما قال الحريري في مقامته الفراتية، واستعمل العبارة الياجري في مقامته الرصافية، فقال: إذا كان العباد بكل عصر شمال غريبة فأنا اليمين، سلوا عما أردتم من فنون، فعند جهينة الخبر اليقين. السؤال: من القائل وفي أية مناسبة؟ ولا السالحات البارحات عشية، أمر سليم القرن أم مر أعبد، ولكن إلى أهل الفضائل والنهى وخير بني حواء والخير يطلب. عبد الرحيم بن أحمد نواذيب موريتانيا. الجواب: هذان البيتان من قصيدة مشهورة للشاعر الكميت بن زيد الأسدي، ومطلع القصيدة: طردت وما شوقا إلى البيض أطرب، وما لعبا مني وبالشوق يلعب. في ثم يقول بعد المطلع: ولم تلهني دار ولا رسم منزل، ولم يتطربني بنان مخضب، ولا السارحات البارحات عشية، أمر سليم القرن أم مر أعضب، ولكن إلى أهل الفضائل والنهى وخير بني حواء والخير يطلب. وكان الكميت في أيام بني أمية وكان معروفا بالتشيع لبني هاشم، ومدحهم وتعصب لهم بقصائد عرفت بالهاشميات. ويقال إن الكميت هجا قبائل قحطان بقصيدة من قصائده، فغضب عليه خالد القسري فأراد أن ينتقم منه، فجاء بجوار اشتراهن ورواهن قصائد الكميت الهاشميات، ثم دسهن إلى هشام بن عبد الملك. فلما سمع هشام تلك القصائد أمر بإحضار الكميت، فأخذ هشام يذكر بأقواله في تلك القصائد وهو يعتذر ويقول شعرا يمدح به بني أمية في حكاية طويلة إلى أن رضي عنه. ويقال أيضا إن الكميت جاء إلى الفرزدق يوما لما قدم الكوفة فقال له: إني قد قلت شيئا فاسمعه مني يا أبا فراس. قال: هاته. فأنشده قصيدته البائية، فلما سمعها الفرزدق قال: يا ابن أخي أذع أذع، فأنت والله أشعر من مضى وأشعر من بقي. وسئل معاذ الهراء يوما: من أشعر الناس؟ قال: أمن الجاهليين أم من الإسلاميين؟ قالوا: بل من الجاهليين. فقال: امرؤ القيس وزهير وعبير بن الأبرص. قالوا: ومن الإسلاميين؟ قال الفرزدق: وجرير والأخطل والراعي. فقالوا له: يا أبا محمد، ما رأيناك ذكرت الكميت في من ذكرت. قال: ذاك أشعر الأولين والآخرين. السؤال: من القائل وفي أية مناسبة؟ إن من البيان لسحرا. فهد محمد النجدي، المملكة العربية السعودية. الجواب: قائل هذه العبارة هو النبي صلى الله عليه وسلم، والحكاية كما أوردها الجاحظ في كتاب البيان والتبيين هي كما يلي: سأل رسول الله عمرو بن الأهتم عن الزبرقان بن بدر فأجاب: مانع لحوزته، مطاع في أبنيه، شديد العارضة. فقال الزبرقان: أما إنه قد علم أكثر مما قال، لكنه حسدني شرفي. فقال عمرو بن الأهتم: أما لئن قال ما قال فوالله ما علمته إلا ضيق الصدر، زمر المروءة، لئيم الخال، حديث الغنى. فلما رأى أنه خالف قوله الآخر قوله الأول، ورأى الإنكار في عين رسول الله، قال: يا رسول الله، رضيت فقلت أحسن ما علمت، وغضبت فقلت أقبح ما علمت، وما كذبت في الأولى ولقد صدقت في الأخرى. فقال النبي عند ذلك: إن من البيان لسحرا. ومعنى ذلك أن البيان يعمل عمل السحر، ومعنى السحر إظهار الباطل في صورة الحق. والبيان اجتماع الفصاحة والبلاغة وذكاء القلب مع اللسن. وشبه البيان بالسحر لحدة عمله في سامعه وسرعة قبول القلب له. وقد ذهب قول النبي مثلا يضرب في استحسان المنطق وإيراد الحجة البالغة. وفي كتاب البيان والتبيين للجاحظ فصل خاص بالبيان ومعنى البيان، فهو يقول: قال بعض جهابذة الألفاظ ونقاد المعاني: المعاني القائمة في صدور العباد، المتصورة في أذهانهم، والمتخلجة في نفوسهم، والمتصلة بخواطرهم، والحادثة عن فكرهم، مستورة خفية، وبعيدة وحشية، ومحجوبة مكنونة. ولا يعرف الإنسان ضمير صاحبه، ولا حاجة أخيه وخليطه، ولا معنى شريكه والمعاون له على أموره، وعلى ما لا يبلغه من حاجات نفسه إلا بغيره. وإنما تحيا تلك المعاني في ذكرهم لها وإخبارهم عنها. واستعمالهم إياها. وهذه الخصال هي التي تقربها من الفهم وتجلبها للعقل، وتجعل الخفي منها ظاهرا، والغائب شاهدا، والبعيد قريبا، وهي التي تخلص الملتبس وتحل المنعقد، وتجعل المهمل مقيدا، والمقيد مطلقا، والمجهول معروفا، والوحشي مألوفا، والغفل موسوما، والموسوم معلوما. وعلى قدر وضوح الدلالة وصواب الإشارة وحسن الاختصار ودقة المدخل يكون إظهار المعنى، وكلما كانت الدلالة أوضح وأفصح، وكانت الإشارة أبين وأنور، كان أنفع وأنجع. والدلالة الظاهرة على المعنى الخفي هو البيان الذي سمعت الله تبارك وتعالى يمدحه ويدعو إليه ويحث عليه، وبذلك نطق القرآن، وبذلك تفاخرت العرب وتفاضلت وأصناف العجم. ثم يقول: والبيان اسم جامع لكل شيء كشف لك قناع المعنى، وهتك الحجب دون الضمير حتى يفضي السامع إلى حقيقته ويهجم على محصوله كائنا ما كان ذلك البيان، ومن أي جنس كان ذلك الدليل، لأن مدار الأمر والغاية التي إليها يجري القائل والسامع إنما هو الفهم والإفهام. فبأي شيء ما بلغت الإفهام وأوضحت عن المعنى فذلك هو البيان في ذلك الموضع، وقال غير ذلك. وأورد مجاحد في كتابه البيان والتبيين أقوالا كثيرة عن البيان، منها أن رجلا تكلم في حاجة عند عمر بن عبد العزيز بكلام رقيق موجز، فقال عمر: والله إن هذا للسحر الحلال. وكانت العرب تعتمد على القول وجزالته وعلى حسن البيان، وكانوا يعدون الأي أشد عليهم من المرض المزمن، فكانوا يقولون: عي أبأس من شلل. ويقول الأخطل: إن الكلام لفي الفؤاد، وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا. وقال معاوية لصحار بن العباس العبدي: ما هذه البلاغة فيكم عبد القيس؟ قال: شيء يختلج في صدورنا فتقذفه ألسنتنا كما يقذف البحر الزبد. وأنشد ابن الخلي البغدادي: في زخرف القول تزيين لباطله، والحق قد يعتريه سوء تعبيري، تقول هذا مجاد النحل تمدحه، وإن ذممت فقل قيء الزنابير، مدحا وذما، وما جاوزت وصفهما حسن البيان يري الظلماء كالنور. وقال خالد بن صفوان: لا تكون بليغا حتى تكلم أمتك السوداء في الليلة الظلماء في الحاجة المهمة بما تتكلم به في نادي قومك فتفهم كلامك. والحكاية عن رسول الله وقوله: إن من البيان لسحرا، موجودة أيضا كما أوردناها في كتاب مجمع الأمثال للميداني. وجاءت الحكاية في ظهر الآداب على النحو التالي: وفد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الزبرقان بن بدر وعمر بن الأهتم، فقال الزبرقان: يا رسول الله، أنا سيد تميم والمطاع فيهم والمجاب منهم، آخذ لهم بحقهم وأمنعهم من الظلم، وهذا يعلم ذاك، يعني عمرا. فقال عمر: أجل يا رسول الله، إنه مانع لحوزته، مطاع في عشيرته، شرير العارضة فيهم. فقال الزبرقان: أما إنه والله قد علم أكثر مما قال، ولكنه حسدني شرفي. فقال عمر: أما لئن قال ما قال فوالله ما علمته إلا ضيق العقل، زمر المروءة، أحمق الأب، لئيم الخال، حديث الغنى. فرأى الكراهة في وجه رسول الله لما اختلف قوله، فقال: يا رسول الله، رضيت فقلت أحسن ما علمت، وغضبت فقلت اقبح ما علمت وما كذبت في الاولى ولقد صدقت في الثانية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان من البيان لسحرا وان من الشعر لحكمة. وروى اهل الثبت انه قدم رجلان من اهل المشرق فخطبا فعجب الناس لبيانهما فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان من البيان لسحرا او ان من بعض البيان لسحرا. وكان العرب يسمون الكلام الحسن الغريب السحر الحلال ويقولون عنه او عن اللفظ الجميل انه من النفثات في العقد. السؤال من قائل هذين البيتين وفي اية مناسبة؟ ما قال لا قط الا في تشهده، لولا التشهد كانت لاءه نعم. عما البرية بالإحسان فانقشعت عنها الغياهب والإملاق والعدم. علي تيراب آدم بانقي إفريقيا الوسطى. الجواب هذان البيتان للفرزدق الشاعر الأموي المعروف، وهما من قصيدة قالها في مدح زين العابدين، ومطلعها هذا الذي تعرف البطحاء وطأته والبيت يعرفه والحل والحرم. ويقال ان الفرزدق حج بعدما كبر وكان في السبعين من عمره، وكان هشام بن عبد الملك قد حج في ذلك العام، فرأى علي بن الحسين وهو زين العابدين في غمار الناس في الطواف فقال من هذا الشاب الذي تبرق أسرة وجهه كأنه مرآة صينية تتراءى فيها عذار الحي وجوهها. فقالوا هذا علي بن الحسين بن علي بن ابي طالب صلوات الله عليهم. فقال الفرزدق قصيدته، فغضب هشام وحبسه بين مكة والمدينة. فقال الفرزدق اتحبسني بين المدينة والتي اليها قلوب الناس يهوي منيبها، يقلب رأسا لم يكن رأس سيد، وعينا له حول أباد عيوبها. فبلغ شعره هشاما فأطلقه، وتنسب القصيدة أو أبيات منها إلى غير الفرزدق. ولأبي نواس في كثرة قول لا ثلاثة أبيات تخالف قول الفرزدق في كثرة قول نعم. أمضيت أحرف لا منا نهجت بها، فحولي رحلها عنها الى نعم، او حوليها الى لا فهي تعدلها، ان كنت حاولت في ذا قلة الكلم. قستم علينا فعارضنا قياسكم، يا من تناها اليه غاية الكرم. ويقول ابو قطيفة افلا تميل الى نعم او ترك لا حتى الممات. ويقول احمد بن سليمان قل لي نعم مرة اني اسر بها، وان عداني ما ارجوه من نعم، فقد تعودت لا حتى كأنك لا تعد قولك لا الا من الكرم. ويقول داود بن سلم التميمي في مدح قسم ابن العباس لم يدر ما لا وبنى قدر فعافها واعتاض منها نعم. ويقول ابن قيس الرقيات ينكر لا ان لا لمنكرة من فيه الا محالفا نعم. ويقول الاشجع السلمي في العباس بن محمد بن علي لو قيل للعباس يا ابن محمد قل وانت مخلد ما قالها. ويقول ابو تمام اذا قلت في شيء نعم فأتمه، فإن نعم دين على الحر واجب، وإلا فقل لا تسترح وترح بها لئلا يقول الناس إنك كاذب. ويقول المثقب العبدي لا تقولن إذا ما لم ترد، أن تتم الوعد في شيء نعم، حسن القول نعم من بعد لا، وقبيح القول لا بعد نعم. إن لا بعد نعم فاحشة فبلا فابدأ إذا خفت الندم، وإذا قلت نعم فاصبر لها بنجاز الوعد إن الخلف دم. ويقول نصيب: ألفت نعم حتى كأنك لم تكن عرفت من الأشياء شيئا سوى نعم، وعاديت لا حتى كأنك لم تكن سمعت بلا في سالف الدهر والأمم. ويقول هارون بن حماد الواسطي: أحب نعم علي ولي وبيني، وأبغض لا وأبغض قول ليس. ويقول ابن طباطبا: عبوس ذو اللؤم وبشر بالكرم كقبح لا خالطه حسن نعم. ويقول يحيى أبو محمد اليزيدي: فعليه لا أبدا محرمة وكلامه وقف على نعمه. ويحكى أن الوليد بن عقبة وفد على معاوية بن أبي سفيان فلم يعطه معاوية شيئا، لأنه كان إذا أخذ منه شيئا بدده، فخرج من عنده مغضبا وذهب إلى الجزيرة وقال: فإذا سئلت تقول لا، وإذا سألت تقول هاتي. تأبى فعال الخير لا تروى وأنت على الفرات، أفلا تميل إلى نعم أو ترك لا حتى الممات. ويقول منصور الفقيه المصري: من قال لا في حاجة مطلوبة فما ظلم، وإنما الظالم من يقول لا بعد نعم. ويقول مروان بن أبي حفصة في معنى بن زائدة: تجنب لا في القول حتى كأنه حرام عليه قول لا حين يسأل. وقال محمد الخازن من قصيدة أنشدها بين يدي الصاحب: نعم تجنب لا يوم العطاء كما تجنب ابن عطاء لفغة الرائي. وابن عطاء هو واصل ابن عطاء، كان يتجنب الكلمة التي فيها راء بسبب لفغة كانت له. السؤال: من القائل وفي أية مناسبة؟ إذا جاريت في خلق دنيا فأنت ومن تجاريه سواء، رأيت الحر يجتنب المخازي ويحميه عن الغدر الوفاء، وما من شدة إلا سيأتي لها من بعد شدتها رخاء. عبد الكمال تبسه الجزائر. الجواب: هذه الأبيات الثلاثة من شعر أبي تمام في الوفاء والحياء، وفي الشعر أبيات مشهورة منها: لقد جربت هذا الدهر حتى أفادتني التجارب والعناء، يعيش المرء ما استحيا بخير ويبقى العود ما بقي اللحاء، فلا والله ما في العيش خير ولا الدنيا إذا ذهب الحياء، إذا لم تخش عاقبة الليالي ولم تستحي فاصنع ما تشاء. وشبيه بالبيت: وما من شدة إلا سيأتي لها من بعد شدتها رخاء. قول قيس بن الخطيم أو الربيع بن أبي الحقيق: وكل شديدة نزلت بقوم سيأتي بعد شدتها رخاء. وفي معنى البيت الأول يقول المعري: ولا تجلس إلى أهل الدنايا فإن خلائق السفهاء تعدي. وأبيات قيس بن الخطيم هي: وكل شديدة نزلت بقوم سيأتي بعد شدتها رخاء، فإن الضغط يحويه وعاء ويتركه إذا فرغ الوعاء، وما ملئ الإناء وشد إلا ليخرج ما به امتلأ الإناء. ويقول جعفر ابن شمس: الخلافة في الشدة والرخاء هي شدة يأتي الرخاء عقيبها، وأسى يبشر بالسرور العاجل، وإذا نظرت فإن بؤسا عاجلا للمرء خير من نعيم زائل. وفي الفرج بعد الشدة للتنوخي أبيات كثيرة في معنى الشدة والرخاء. السؤال: من القائل وفي أية مناسبة؟ من لم يرد أن تنتقد نعاله يحملها في كمه إذا مشى، ومن أراد أن يصون رجله فلبسها خير له من الحفا، من صفع اللاس ولم يدعهم أن يصفعوه فعليه معتدى. سالم باوزير جدة المملكة العربية السعودية. الجواب: هذه الأبيات من قصيدة للشاعر الماجن أبي الحسن علي بن الواحد الفقيه البغدادي، فقد عارض هذا الشاعر على وجه الهول والمجون القصيدة الدريدية، وجاءت هذه المعارضة الهولية وفيها أبيات كثيرة مبدوءة بكلمة من، منها هذه الأبيات الثلاثة، ومنها مثلا: من دخلت في عينه مسلة فاسأله من ساعته عن العمى، من شرب المسهل من أجل الدواء أطال تردادا إلى بيت الخلا، من فاته العلم وأخطاه الغنى فذاك والكلب على حد سوى، من أكل الفحم يسود فمه وراح صحن خده مثل الدجى. ويقال إن الذي أوحى لهذا الشاعر الماجن أن يبدأ أبياته هذه بكلمة من كما سمعنا هو بيت ابن دريد: من ظلم الناس تحاموا ظلمه وعز فيهم جانباه واحتمى. ثم إن بعضهم يقول إن ابن دريد أخذ البيت من قول زهير في معلقته: ومن لا يذد عن حوضه بسلاحه يهدم، ومن لا يظلم الناس يظلم. وفي معلقة زهير أبيات كثيرة تبدأ بكلمة من كما هو معلوم. وما دمنا في معرض الكلام عن المقصورة الدريدية فلنذكر شيئا عن مطلع المقصورة، فقد اختلف العلماء في مطلعها، فبعضهم قال إن مطلعها: يا ظبية أشبه شيء بالمها ترعى الخزام بين أشجار النقى. ومنهم من قال إن مطلعها: إما ترى رأسي حاكى لونه طرة صبح بين أذيان الدجى. وقد أورد بعضهم في الحديث عن ذلك عددا من الأبيات، يقال إن الكمال ابن الأنباري جعلها مطلعا للمقصورة، وهي 10 أبيات بدأها كما يلي: شرد عن عين الكرى طيف سرى من أم عمر في غياه بالدجى، زار وسادي والزمان عاكف وأنجم الليل مديرات الطلاء، والغانيات لا يردن من بدا في عارضيه الشيب لو رام الصبا. إلى أن يقول: لما رأت شيبي عم مفرقي قالت غبار يا خليل ما أرى، قلت لها موعظة لعلها تعي صروف ما رأت بي قد علا، يا ظبية أشبه شيء بالمها فرع الخزام بين أشجار النقى، أو راتعة بين الحضين والحشا. وكنت ظننت أن مطلع المقصورة هو يا ظبية أشبه شيء بالمها إلى آخره، وهذا على رأي البعض، لأن معنى البيت الثاني: إما تروا رأسي حاكى لونه إلى آخره، يستلزم أن يكون الشاعر قد خاطب شخصا وهو الظبية. ولكن كتبا كثيرة لا تبدأ المقصورة بهذا البيت. السؤال: من القائل؟ فرعاء تسحب من قيام شعرها وتغيب فيه وهو ليل أسحم، فكأنها فيه نهار ساطع وكأنه ليل عليها مظلم. عبد الرزاق بادي الحي العراق. الجواب: هذان البيتان للشاعر بكر بن المطاح، ورواية البيت الأول هي: بيضاء تسحب من قيام شعرها وتغيب فيه وهو جفل أسحم. والبيت الثاني شبيه بقول الطائي: بيضاء تبدو في الظلام فيكتسي نورا وتبدو في النهار فيظلم. أو هو شبيه بشعر أبي نواس في المغتسلة: رأت شخص الرقيب على التداني فأسبرت الظلام على الضياء، فغاب الصبح منها تحت ليل وظل الماء يقطر فوق ماء. أو هو شبيه بقول صاحب قصيدة اليتيمة: بيضاء قد لبس الأديم أديم الحسن فهو لجلدها جلد، فالوجه مثل الصبح مبيض والشعر مثل الليل مسود. والبياض ممدوح في النساء، من ذلك قول عبد الله بن الحسن بن الحسين رضي الله عنهم: بيض الأوانس ما هممن بريبة كظباء مكة صيدهن حرام، ويقول النابغة الذبياني: بيضاء كالشمس وافت يوم أسعدها، لم تؤذ أهلا ولم تفحش على جاري. ويقول عبد الرحمن بن حسان: وهي بيضاء مثل جوهرة الغواص ميزة من جوهر مكنون. ويقول ذو الرمة: بيضاء في دعج صفراء في نعج، كأنها فضة قد مسها ذهب. والنعج البياض الخالص. ومروان بن أبي حفصة يقول في المهدي: طرقتك زائرة فحي خيالها، بيضاء تخلط بالجمال دلالها. السؤال: من القائل وفي أية مناسبة؟ تغرب عن الأوطان في طلب العلا، وسافر ففي الأسفار خمس فوائد: تفرج هم، واكتساب معيشة، وعلم، وآداب، وصحبة ماجد. الجواب: وجدت هذين البيتين منسوبين إلى الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وبعدهما بيتان آخران وهما: وإن قيل في الأسفار ذل ومحنة، وقطع الفيافي وارتكاب الشدائد، فموت الفتى خير له من مقامه بدار هوان بين واش وحاسد. وهذا شبيه بقول البحتري: سافر تجد عوضا عمن تفارقه، وانصب فإن لذيذ العيش في النصب، فالأسد لولا فراق الغاب ما افترست، والسهم لولا فراق القوس لم يصب، والتبر كالترب ملقا في معادنه، والعود في أرضه نوع من الحطب. وقد وجدت البيتين الأولين من هذه الأبيات الثلاثة في فوات الوفيات منسوبين إلى أبي فراس العامري المعروف بمجد العرب، مع بعض التغيير البسيط. ومعنى البيت الأخير مردد في قول السري الرفاء: قوض خيامك عن دار ظلمت بها، وجانب الذل إن الذل يجتنب، وارحل إذا كانت الأوطان مضيعة، فالمندر الرطب في أوطانه حطب. وينسب ابن خلكان هذين البيتين إلى ابن ماكولة في وفيات الأعيان، وينسبان أيضا إلى شكر العلوي، ورأيتهما في كتاب كنوز الأجداد لمحمد كرد علي منسوبين إلى ابن هندر. وفي الجزء الأول من قول على قول شيء كثير من الأقوال والأشعار في معنى السفر. السؤال: من القائل وفي أية مناسبة؟ لسنا وإن أحسابنا كرمت يوما على الأحساب نتكل. محمد أحمد حميد، عدن الصغرى، الجنوب العربي. الجواب: هذا البيت منسوب في كتاب الكامل المدرب وغيره إلى عبد الله بن معاوية بن عبد الله بن جعفر بن أبي طالب، ومعه بيت آخر، وهما: لسنا وإن أحسابنا كرمت يوما على الأحساب نتكل، نبني كما كانت أوائلنا تبني، ونفعل مثل ما فعلوا. وقد وجدت هذين البيتين في معجم الشعراء للمرزباني منسوبين إلى معن بن أوس، ووجدتهما في معجم الشعراء نفسه في مكان آخر منسوبين إلى المتوكل الليثي. وقد جاءت عن هذين البيتين حكاية تذكر في كتب الأدب لا داعي لذكرها الآن. السؤال: من قائل هذا المثل وفي أية مناسبة؟ ترى الفتيان كالنخل وما يدريك ما الدخل. علي سيف، الخارج، المملكة العربية السعودية. الجواب: يقول المفضل إن أول من قال هذا المثل عثمة بنت مطرود البجلية، وكانت لها أخت يقال لها خود، وكانت جميلة عاقلة، وخطبها سبعة إخوة من بطن الأزد، وجاءوا إلى أبيها ومعهم كاهنة يقال لها الشعفاء، فقالوا لأبيها: بلغنا أن لك بنتا ونحن كما ترى شباب. فقال لهم: كلكم خيار، ولكن أقيموا حتى نرى رأينا. ثم استشار ابنته فقالت له: زوجني على قدري ولا تشتط في مهري. فخرج أبوها فقال: أخبروني عن أفضلكم. فقالت الكاهنة: اسمع أخبرك، هم إخوة وكلهم إسوة، أما الكبير فمالك جريء فاتك، يتعب السنابك ويستصغر المهالك، وأما الذي يليه فالغمر، بحر غمر يقصر دونه الفخر، نهد فقر، وأما الذي يليه فعلقمة صليب المعجمة، وأما الذي يليه فعاصم سيد صارم أبي حازم، وأما الذي يليه فوثاب سريع الجواب عتيد الصواب، إلى آخر الأوصاف. فجاءت خود إلى أختها عثمة واستشارتها، فقالت عثمة: ترى الفتيان كالنخل وما يدريك ما الدخل، أي إن الفتيان حسان البسوم، ولكن من يدري إذا كان المخبر حسنا كالمظهر. ونصحتها أن تتزوج من عشيرتها وقومها، فلم تسمع منها وتزوجت أحدهم واسمه مدرك، ثم ارتحلت مع زوجها، ثم إنها لم تلبث عنده إلا قليلا حتى دهم زوجها وجماعته فوارس بني مالك، وغلب زوجها وسبوها في من سبوا. فبينا هي تسير مع السبايا بكت، فقالوا لها: ما الذي يبكيك؟ على فراق زوجك؟ قالت: قبحه الله. قالوا: لقد كان جميلا. قالت: قبح الله جمالا لا نفع معه، إنما أبكي على عصياني ومخالفة أختي وقولها: ترى الفتيان كالنخل وما يدريك ما الدخل. وأخبرتهم كيف خطبوها، فقال لها رجل منهم أسود مضطرب الخلق يكنى أبا نواس: أترضين بي على أن أمنعك من ذئاب العرب؟ فسألت أصحابه: أكذلك هو؟ قالوا: نعم. فقالت: هذا أجمل جمال وأكمل كمال، وتزوجت. السؤال: من القائل وفي أية مناسبة والشمس طالعة ليست بكاسفة تبكي عليك نجوم الليل والقمر؟ منصور جلال الدين، مكة المكرمة، المملكة العربية السعودية. الجواب: هذا البيت للشاعر الأموي جرير من قصيدة في رثاء عمر بن عبد العزيز. وقبل هذا البيت على ما أظن: حملت أمرا عظيما فاطلعت به، وقمت فينا بأمر الله يا عمر. ونصب عمر هنا مشكل، لأنه علم مفرد، وكان ينبغي له أن يبنى على الضم، وفي هذا بحث. ومعنى البيت المسؤول عنه: فيه إشكال بسيط بسبب التقديم والتأخير، فهو يريد أن يقول إن الشمس طالعة تبكي عليك وهي غير كاسفة لنجوم الليل والقمر، فإذا كانت الشمس غير كاسفة لغيرها من الكواكب فهي غير مضيئة، بل سوداء مظلمة والزمان كله ليل. وفي هذا مبالغة في الرثاء. وفي رأي آخر ذكره المرتضى في أماليه، وهو أن الشمس طالعة ليست بكاسفة، ولكنها مع ذلك تبكي عليك، وستبكي مدة طلوع النجم والقمر. وذكر المرتضى في أماليه رأيين آخرين في تفسير البيت لا مجال لذكرهما هنا. وقد ورد على ألسنة الشعراء ما هو شبيه بمعنى جرير عن طلوع الشمس والبكاء. فهذا يزيد بن مفرغ الحميري يقول: الريح تبكي شجوها والبرق يلمع في الغمامة. ويقول النابغة: تبدو كواكبه والشمس طالعة، لا النور نور ولا الإظلام إظلام. وقال طرفه: إن تلوله فقد تمنعه وتريه النجم يجري بالظهر.